بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في صفات الفاسقين والخاسرين: هم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. هؤلاء بحسب فعالهم إما يكونون قد وقعوا في الكفر الأكبر الذي يخرجه من الملة، أو يكونون على الإسلام ولكنهم خادعون، فيهم نفاق وفيهم فساد، ولهم عقوبة عند الله وعذاب يوم القيامة. وهنا مهم جدا الوقوف عند هذه الصفات، وأن يراجع الإنسان دينه وأن يراجع نفسه، هل في هذه الصفات أو فيه شيء منها؟ إذا كملت في قلبه فقد خرج من الدين، إذا كان ينقض العهد الذي بينه وبين الله سبحانه تبارك وتعالى في أركان الإسلام وفيما أخذ الله عز وجل على العباد من توحيده والإيمان به وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، إذا كان ينقض هذا العهد مع الله سبحانه فقد كفر وخرج من الملة. إذا كان هو على الإسلام ولكنه يخادع ويخدع الناس وينقض ما بينه وبين الناس، فإن استحل ذلك أن يفعل ذلك فقد كفر. إذا كان يعرف أن هذا حرام ومع ذلك يفعل ذلك فهو واقع في كبائر الذنوب، ولذلك يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من مثل ذلك. حتى وإن كان هذا الإنسان يصلي ويصوم ويقول إنه مسلم، فانظر لهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذا لفظ البخاري في لفظ مسلم من علامات المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. في لفظ الإمام أحمد لهذا الحديث نفسه: ثلاث من كنا فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وإن صام، وهذه مهمة جدا، إن إنسان ما بصلي زي يكون منافقا، فهو الحديث يقول له: حتى وإن صمت وصليت وزعمت أنك مسلم طالما فيك هذه الخصال والعياذ بالله. من إذا حدث كذب صارت سجية له وعادة له، إن كل ما يتكلم لازم يوشح كلامه بالكذب، يكذب في كلامه. من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا وعد أخلف. إذا كان يعطي الإنسان وعودا ويعطي عقودا ويعطي عهودا ثم يخلف ذلك ولا يوفي بما قطع على نفسه، إذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان، إذا ائتمنه الإنسان على ماله، ائتمنه على عرضه، ائتمنه على دمه، ائتمنه على عياله، ائتمنه على شيء من أمور الدنيا، ائتمنه على شيء من أمور الدين، استفتاه استشاره فلم ينصح ولم يفتي بالحق، هذا خائن، هذه من الخيانات. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خان، أمر خطير جدا. من أفتي بغير علم، المؤمن حين تحدث له حادثة أو يحدث له شيء يحتاج أن يعرف الحكم الشرعي في هذا الشيء ويسأل، وربنا سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل أهل العلم في هذا الشيء إذا كنت لا تعلم. ويأمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل، قال: هلا سألوا إذ جاهلوا، إنما شفاء العي السؤال. يبقى الإنسان يسأل، من الذي يسأله؟ من الذي يسأله؟ يسأل أهل العلم في هذا الشيء. إذا كان والله في مسألة من مسائل الفقه يسأل أصحاب الفقه فيها، إذا كان في علم الصلاة في علم العبادات يسأل المتخصص في ذلك فيجيب، إذا كان في علم المواريث في علم الجنايات يسأل المتخصص في هذا الشيء الذي يريد هذا الشيء. يبقى هنا ينظر من الذي يفهم في هذا الشيء، من أوثق الناس في نفسه إنه من أهل العلم وأهل التقوى فيسأل في هذا الشيء. طالما عمل هذا الشيء بحث مين يا جماعة اللي يعرف يجاوب في مسألة المواريث الفلانية، فيقوم ناس يدلونه فلان بيفهم في هذا الشيء، فيذهب إلى الشيخ فلان أو المفتي فلان فيفتي في هذا الشيء. طيب ذهب إليه عامل الذي يعرف، طالما أن هذا الإنسان لا يعرف أن يبحث وحده، لا يعرف أن يقرأ ويطلع وينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يسأل. إذا سأل الآن الدور على من يفتي، الذي يفتي هل الأمر أنه يرخص للناس وأي حاجة يقوله والمسألة فيها 10 أقوال وأي قول يعجبك خذه، يبردع أن هذا الجاهل الذي لا يعرف شيئا يقول له افتي نفسك، افتي كيف يفتح يسألك. هنا لا يحل لأحد أن يقول أن المسألة فيها 5 أقوال وخذ اللي يعجبك من هذا الشيء وأي قول قاله عالم خذ بهذا القول، هذا من الجهل وهذا من التخبيط. ولم يقل أحد من أهل العلم أنه يحل للمفتي أن يقول ذلك، إنما الذي يفتي يفتي بما هو الصواب عنده، المسألة فيها الراجح كذا يفتي بهذا الراجح، فيها خطأ وفيها صواب يفتي بالشيء الصواب، ولا يحير الناس ولا يجعل الإنسان الذي أمامه هو الذي يفتي نفسه. خذ أبي فكم قول واللي يعجبك خذ به، وطالما أفتى به حد من العلماء خذ به. يمكن نسمع في هذه الأيام هذا الشيء كثيرا جدا، ويزعم من يزعم أنه كأنه حيجدد في الدين بهذا التخريف الذي يقوله. لم يقل أحد من أهل العلم أنه يجوز لمفتي أن يقول للناس خذ بأي قول يعجبك طالما أن قلبها حد من العلماء خذ بهذا الشيء، لكن يجب أن يفتي أن يتحرى. الدليل على إيه؟ ما الذي قاله الله، ما الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفتي بهذا الشيء في ذلك ولا يحير الناس. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أفتي بغير علم، من أفتي بغير علم كان اسمه على من أفتاه. طالما المستفتي عمل الذي عليه، ذهب لمن هو أوثق الناس عنده في علمه في دينه في أمانته. الأمر مش مين يا جماعة اللي حيرخص في هذا الشيء أروح له، مين حيقول لي ربا حلال أروح له، مين حيقول لي الأمر الفواحش ممكن نعمل فيها وما فيش مانع وقول استغفر الله بعد كده في الطلاق، الطلقة الخمسة والطلقة الستة روح مين على القهوة عند الشيخ فلاني ادفع له مبلغ كذا ويعطيك كذا، هذا لا يحل لا يحل. وهنا الإنسان ما يخدعش نفسه، تفكش على نفسه إنه مين اللي حيفتيني باللي أنا عايزه، خلاص هذا الشيء فلان مشهور إنه كل ما يروح له حد اتحط في الجامعة 10 جنيه ورجع مرافق تاني وهو مطلقها 20 مرة، هذا لا يحل. هذا الذي يستفتي يخدع نفسه، والذي يفتيه هذا إنسان عليه اسم عظيم يتكلم فيما لا علم له به ويفتي الناس، يحل الفروض وقد حرمت على أصحابها فيحلل لهم ما حرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا الإنسان اللي عارف أنه بيخدع نفسه ويذهب لمن يخدعه هذا آثم ومش حيشيل عنه حاجة، وعند العوام يقول لك حطها في رأس عالم وتسالف أهو ألبسها له خلاص. فهو نفسه اللي ذاهب لهذا الإنسان مش رايح له احتراما له، مش رايح لا لا ده رايح يقول لك شيل النار انت خش 60 داهية وأنا أرجع لزوجتي وانتهي الأمر. احذر أن تخدع نفسك وأن تخدع غيرك. هذا العام الذي نيته ذلك عليه ذنب وله عقوبة عند الله وهو واقع في الحرام، ما فيش حد حيشيل عن التاني شيء، لا تزر وازرة وزر أخرى. لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث في من؟ في إنسان تحرى، مين يا جماعة اللي يعرف في هذا الشيء، مين يفتي في هذه المسألة، دلوا على فلان العالم فذهب لفلان فأفتى عمل بهذا الشيء. فلان الذي أفتى قد يكون اجتهد وأخطأ، إذا اجتهد وأخطأ فله أجر، إذا اجتهد وأصاب فله أجر، طالما أنه يتحرى الجواب الصحيح وهو من أهل الفتوى. لكن فلان هذا ليس من أهل الفتوى أو هو من أهل الفتوى ومعلش مجاملة بقى كده لك أنت اعمل الشيء الفلاني فيجامل، ما فيش مجاملات في الدين، عمر الشيء ما هيبقى حرام على فلان وحلال لفلان الآخر طالما ظروف واحدة. الذي يفتي هنا بالحرام يفتي في هذه بمثلها. فالذي يفتي بالخطأ وهو يعلم ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الاسم على المفتي على من أفتى، اسمه على من أفتى. لاحظ أن الإنسان الذي يعرف أن هذا الكلام خطأ، يعلم أن هذه الفتوى خطأ، لا يحل له أن يأخذ بها. زي ما كثير ناس يعرف أن فوائد البنوك حرام، فوائد البنوك حرام، وخلال عقود كثيرة مضت عارفين الناس أنها حرام، وبعدين جدت أشياء وجاء من يفتي للناس أنه حلال ما فيهاش حاجة ويعاند ويصر على هذا الشيء. والناس تعرف انها حرام. هل كونهم افتوا بانها حلال غير من الواقع شيء؟ لا، لم يغير من الواقع شيء. الانسان اللي يقول هتعامل البنك على فتوى فلان هو يعلم انه اثم في ذلك. والعجب ان بعض الناس، سمعنا من بعض النصارى، واحد نصراني وبيتكلم عن البنك يقول لك لا ابدا ما حطش فلوسي في البنك ابدا، البنك ورا الله الخراب، حط فلوس في البنك الربا بيخرب علي. نصران يقول هذا الشيء، وهم اللي اخترعوا البنوك، واليهود وغيرهم اللي اخترعوا هذا، يقول لك لا ما تعملش في البنوك، حطوا فلوس في البنك بتيجي علي بالخراب. يجي المسلم يقول لك المفتي افتى، الشيخ قال مش عارف ما فيش مال. هذا الذي يقول هذا الشيء له عذر عند الله؟ لا، ما لهش عذر عند الله يا عزيز. اذا علم ان كل العلماء يقولون انها حرام وجاء واحد يقول للناس انها حلال، لما تركت هؤلاء وذهبت الى هذا اللي كان مجمعا عليه قبل ذلك انه حرام؟ ايه اللي خلاه اليوم حلال؟ يبقى انت تخدع نفسك حين تقول انا هاخد بكلام فلان. لا، انت اسمك عليه، ما تقولش انا هتعامل بالربا والذنب على الافتاني بهذا الشيء. لا، يجب عليك أن تسأل من تثق في نفسك أنه أهل لذلك. فهنا الفتوى بهذا الشيء الإثم على من يفتي، وكذلك من عرف أن هذا الشيء كان حراما والناس يحرمونه والعلماء قالوا حرام، وبعدين جاء من أباحه ما يخدعش نفسه والحامل عشان هذا الأسهل دي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خان. يبقى الأولى كانت في الفتوى، كانت في أهل الفتوى وأهل العلم، إن تحذير للعالم، احذر أن تجامل الناس، احذر أن تكذب في الفتوى، احذر أن تحرف دين الله عز وجل، وإلا الإسم عليك في ذلك. ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره، الإشارة بكل الناس، هذا داخل في هذا الجزء الثاني من الحديث. من أشار على أخي، كثير ما يأتي إليك أخوك يقول لك أنا عايز أعمل حاجة هنا، إيه رأيك؟ يوم أنت تتحرى له الصدق في ذلك والنصيحة، وتقول تعمل كذا ما تعملش كذا، خد بالك كذا. يجب عليك أن تكون أمينا في ذلك، أن تنصح له كما تنصح لنفسك. لو أنت اللي هتعمل هذا الشيء هتعمل إيه؟ فرضنا أن أنت ما تعرفش، المسألة دي مش تخصصك، فتقول والله لو أنا حامل هذا حامل إيه؟ حجيب مهندسين، حجيب كذا، حجيب أنصحه بهذا الشيء. لا، أنا مش من أهل الكلام في هذا الشيء، لكن اسأل متخصصين، اسأل مهندسين، اسأل أطباء، اسأل كذا في الشيء الذي تستشيرني فيه. لكن إذا كنت أنا أعرف الصواب في هذا الشيء وأنصحه اعمل كذا ولا تعمل كذا، كأني أنصح لنفسي. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن اللي يعكس هذا الشيء من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره، يبقى هذا مفسد، عايز يفسد، يعلم أن فلان عنده مال، فلان عايز أشغل المال بتاعي وأشغله مع فلان، ويعرف أن فلان ده حرامي ونصاب، فشغله عنده، فخلي ماله يضيع، وتشمعنا أنت أنا عندك مال وأنا ما حدش حاجة. هنا الحقد والحسد في القلوب، كثير من الناس في قلوبهم هذا الشيء، كثير من الناس. يعني يجب عليك أيها المسلم أن تنقي قلبك من ذلك، لا تحقد الناس على ما آتاهم الله من فضله. ما يبقاش همك بس فلان ده جاب العربية منين، وفلان ده عامل ايه، وفلان هو همك النظر نصر الحسود، ولكن انظر النعمة التي أنعمها الله عز وجل عليه. يمكن فلان جاب عربية وربنا عطي له بلاء لا يعلمه إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، وأنت ربنا ما ادكش العربية ولا ادك مالك، أنا أعطيك صحة وأعطيك كذا. لا تنظر للناس نظرة الحسد، لأن الحاسد كأنه ينظر أن الله قد ظلم، حاشا لله سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك الذي يفعل هذا الشيء يخون في النصيحة كأنه حاقد على أخيه، هنصحك نصيحة كويسة لا تبقى أحسن مني، كن في امتحان ويجي لك صاحبك ويقول لك أذكر إيه عشان الامتحان، أنهي أبوه اللي ممكن تيجي، تقوم أنت تقول أنا أذكر عشان تنجح وتبقى أحسن مني، لا ذكر كذا وكذا الحاجات اللي عمرها ما تيجي في الامتحانات، وتضحك عليه في هذا الشيء. هنا خدعته، وهنا يمكن الحاجات اللي هو يذاكرها ويذاكر غيرها وهو ينجح ويتفوق عليك برضو مع نصحتك الكاذبة لهذا الإنسان. أحب لأخيك ما تحب لنفسك، وارضى بقضاء الله وقدره. لا تنظر لأنه فلان حيبقى أحسن منه، الله ربنا كتب له أحسن منك، حيبقى أحسن منك ومن كل من حولك، طالما أنه مكتوب له هذا الشيء. ارضى بما أنت فيه بالواقع، وانصح الناس، وعمرك ما تنصح للناس بنصيحة إلا وربنا يفتح عليك بفتح وبخير من وراء ذلك. فلذلك تنصح إن أعمل إيه في هذا الشيء، أعمل كذا، عندي مال أشغله عند فلان ولا فلان، لا والله فلان نعرف أنه بياخذ المال ما بيخسر عنده وما بيجدش التدبير فيه، وفلان كان بيدي مكاسب كثيرة بس في النهاية بيسرع المال وما بيتكش حدا منه، خد بالك احذر من فلان. يجب عليك النصيحة كما تنصح لنفسك انصح لأخيك. فيقول هنا إنك لو لم تنصحه بهذا الشيء، أنت تعلم أن الرشد في كذا تنصحه بغيره فقد خنته. قال فقد خان، هذه خيانة في الأمانة ونقض لعهد الله سبحانه تبارك وتعالى الذي أخذ على العباد الدين النصيحة، أمرك أن تنصحه. كذلك في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال رجل التافه في أمر العام. الحديث أو دماغه حديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، سيأتي على الناس سنوات خداعات، السنين ما بتخدعش، إنما اللي بيخدع اللي عايشين فيها. يبقى المقصود هنا هذا وصف لمن يعيشون في هذه السنين، في هذه السنين سنوات خداعات. إيه الخداع اللي فيها يظهر؟ يصدق فيها الكاذب. إذا بالإنسان الكذاب اللي إحنا عارفينه إنه كذاب نفرح بالكذب بتاعه، كل ما يكذب علينا نصدقه ونقوله ده عمره ما صدق قبل كده، إشمعنى هيصدق النهاردة؟ الأماني، الأماني. فالإنسان يخدع نفسه ويسمع لفلان، فلان بيقول لي كذا. كثير من الناس لاقي لك معايا فلوس عايز يشغلها، فلان بيقول لي حديك 10%، يقول والله معقول إذا كان الربح بديك منه 10% أو بيكسب 10% 20% أرباح معقول، يقول لك لا ده فلان بيقول لي بيكسب 100%. هتيجي ازاي يكسب 100%؟ اللي كان بيسرع الناس ما تجيش يكسب 100%. تلاقي الانسان يطمع حد اللي بيكسب 100% ده عشان ايه؟ مكسب كبير يديله المال يديله، تلاقي نفسه خدس اول شهر ثاني شهر وبعد كده قعد 20 سنة مش عارف ياخد حاجة من هذا، لانه طمع. عمر نصاب ما ينصب الا على الطمع، انسان طمع طمع طمع ربنا صلى الله عليه واحد نصاب ياخد منه هذا. ارضى بالقليل، اقنع. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا انه قد افلح من قد افلح من رزق كفافا وقنعه الله بما اتاه، رزق يدوبك على الأرض وربنا يقنع هذا الفلاح. اما الطمع وده يتوسع ويصدق الكذاب اللي هو يعرف انه كذاب، ويبقى انسان فلان ومحكوم عليه بالسجن في كذا ويضحك عليك ويقول لك لا لا دول ظلمني في كذا وظلمون، وتعطيه المال وتدخل انت تبع المظلومين اللي بعد ذلك. ياتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب. يصدق ليه؟ بيصدق الكاذب لان اللي بيصدقه طماع، طماع عارف انه كذاب بس يمكن يصدق المره دي واكسب من وراه. ويكذب فيها الصادق، الانسان الامين، الانسان الذي يصدق يجي يقول لك ما تعملش كذا ما تعملش، ما بيفهمش ما بيفهمش يفهم ايه هذا الانسان. تلاقي كثير من الناس لما تكلمهم الحاله يقول لك مش عارفك انت ما تعرفش، احنا اللي نعرف المال واحنا، فيا ابني ما تحطش مالك في كذا ما تعملش كذا، لا انت ما تعرف. يكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الامين. يؤتمن فيها الخائن، والناس يبدوا الأمانات بتاعتهم للإنسان الخائن، يصدقون الإنسان الذي يخونهم ويخدعهم ويضحك عليهم. ويخون فيها الأمين، يجوا على الإنسان المؤتمن الصادق يقول لك لا فلان ده الناس بعيدة عنه يبقى ضروري في حالة، فيبتعد هو عنه ويخونه. وينطق فيها الرويبضة، ينطق في هذه السنوات الرويبضة. إيه الرويبضة؟ كأنها كلمة غريبة على الصحابة سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الرويبضة؟ قال الرجل، قال يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمور العامة، التافه اللي ملوش قيمة، اللي ما يفهمش حاجة، يتكلم في أمور العامة، الأمور اللي الناس كلها تحتاجها، يطلع واحد ما يفهمش حاجة ويتكلم فيها. أمر الدين وأمر الفقه وأمر العبادة وأمر الجهاد في سبيل الله، يطلع الذي لا يفهم شيئا ويتكلم فيه ويقول لك حماس إيه اللي دفعوا عنها وتعملوا عنها، مش باعوا في بيوتهم قبل كده سنة كذا سبعوا لليهود، كأنه بيتكلم عن أجدادهم وبذنب الأجداد يروح الأحفاد ويضيعوا. يتكلم هذا تافه الحقير، نسي أن هؤلاء مسلمون يرفعون شعار لا إله إلا الله ويكفيهم فخرا ما وصلوا إليه. اليهود يعملوا انسحاب من طرف واحد، يعملوا هدنة من طرف واحد، والله لو كانوا أقدر لهم على حاجة ما كانوا سبهم أبدا، لو كانوا يقدرون لهم على شيء كانوا فعلوا، يعملوا أكثر من أمطار رصاص من السماء ودبابات وقنابل فسفورية وأسلحة قنابل ذرية مصغرة كل الحق وما قدروش، والآن يقول لك انسحاب من طرف واحد، يرجعوا ونفكروا بعد كده في الهدنة دي هنعملوا فيها ايه، يلملموا انفسهم فيها. فهنا نصر من الله سبحانه وتبارك وتعالى ينصر المسلمين. هيطلع الرويبضة يتكلم بعد كده ويعمل نفس المحلل السياسي في هذا الشيء، ودول كان كذا اصل، كان في كذا اصل، حماس ما قدرتش اصل، يتكلم وينسى الجهاد في سبيل الله. تلاقي هؤلاء تافهون، لا ينسب نصرا الى الله عز وجل، لا لا لا، بل لما يتكلم الانسان يقول لك نملك الدعاء لهؤلاء، لك ده حجة العدائز وحجة مش عارف ايه، الدعاء لا الدعاء عذبهم ولا الجهاد عذبهم ولا ايه اللي يعذب هؤلاء، ولا شيء ولا شيء. هم يعني يزعم انه ينقد للنقد، ينقد وكأنه سيبني بهذا النقد، وهو يهدم وينافق ويخادع. احذر من امثال هؤلاء، ما تدلوش قيمة مثل هذا الإنسان. إذا كان صحفيا لا تقرأ له، لا تشتري صحيفته. إذا كان إنسانا متكلما لا تسمع لحديث. إذا كان خطيبا كذابا يكذب وينقض في المسلمين ويسفه المؤمنين الذين يجاهدون في سبيل الله، لا تلتفت إلى مثل هذا حتى يخمد والنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. ابتعدوا عن أمثال هؤلاء اللي وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الرويبضة التافه يتكلم في أمور العامة. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.